أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه يا قوم Thank you.

Oh! فبعث الله غرابا لنريه كيف يوالي سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي. فأصبح من النائمين من أجل ذلك كتبنا ذلك صدق الله العظيم.